والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا ونبهنا على ما يتعلق بالمراجعة، وقلنا أننا سنأخذ بابا في كل يوم، ثم نأخذ الدرس، نأخذ باب المراجعة ثم نرجع إلى درسنا. واليوم المراجعة في باب المياه، اليوم المراجعة في باب المياه من كتاب أقصر المقصرات لابن حبان عليه رحمة الله. فكم أقسام المياه يا إخوان؟ أقسام المياه ثلاثة، أقسام المياه في قول المؤلف وفي قول جمهور العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول طهور، الثاني طاهر، الثالث نجس. والخلاف في الأول أو في الثاني أو في الثالث؟ الخلاف في الثاني، الاسم الطاهر في الماء الطاهر الذي هو طاهر بنفسه لكنه لا يطهر ماذا؟ غيره، فلا يرفع خبثا ولا يزيل، لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا. هذا في قول جماهير العلماء. المصنف عليه رحمه الله مشى على رأي جمهور العلماء. والصحيح ان القسمة ثنائي الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان القسمة ثنائية، اما ظهور واما ماذا؟ نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد رضي الله عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء قسمان على الصحيح، الماء قسمان على الصحيح. طيب، القسم الاول قلنا هو ماء طهور، القسم الاول هو ماء الطهور. فبماذا عرف المصنف عليه رحمه الله؟ بماذا عرف المصنف عليه رحمه الله؟ بأنه ماذا؟ الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل الخلقة. فهذا هو معنى الطهور، هذا تعريف القسم الأول. إذا اسمه ماذا؟ طهور، وتعريفه هو الباقي على خلقته، تعريفه هو الباقي على خلقته، أي الذي خلقه الله سبحانه، الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عليها. واسمه ماذا؟ طهور. ثم قسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، منه المكروه ومنه المحرم. قسموا إلى قسمين، أي من هذا القسم يعني ماذا؟ قسمان، المكروه والقسم الثاني المحرم. فما هو المكروه عند المصنف؟ ما هو الماء المكروه؟ قد الكتب أمامكم ما يحتاج. ما هو الماء المكروه؟ هو الذي ماسكه ماذا؟ ايش تعريف الماء المكروه يا اخوان؟ المتغير بغير ماذا؟ ممازج. واضح؟ المتغير بغير ماذا؟ ممازج، اي تضع فيه قطعه كافور لم تتفتت، تضع فيه قطعه كافور فلم يتفتت، لم تتفتت، ولكنه يتغير، ولكنه ماذا؟ يتغير ماذا؟ لونه، يتغير ماذا؟ طعمه، ولكنه لا يمازجه، وانما هي قطعه لم تتفتت، هذه قطعه. أو تضع فيه ماذا؟ زيتا، والزيت عادة يكون في عزل على الماء، الزيت عادة يكون في عزل على الماء، أو يكون هذا الماء هو الطهور يكون بجانب ماذا؟ بجانب مكان فيه روائح، فتجد رائحة ماذا؟ النجاسات في هذا الشيء، مع أنه ما ماسكته، تجد رائحة هذه الأشياء في هذا الماء الذي جاورته النجاسة، فإن المجاورة لا تؤثر على الماء، فقد تجد ماذا؟ قد تجد الريح، تجد ريح ماذا؟ النجاسة في هذا الماء، ولكنها لم تمازجه النجاسة، لكنها لم تمازجه ماذا؟ النجاسة. فالمصنف عليه رحمه الله ماذا يرى في هذا القسم؟ يرى أن التطهر بماذا؟ مكروه، أن إزالة الخبث به مكروه، والتطهر بماذا؟ مكروه. واضح؟ التطهر بماذا؟ مكروه. والكراهة مر معنا أن حكم ماذا قال؟ شرعي. الكراهة أحد الأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ أحكام الشرعية خمسة، وأحدها الكراهة. وأي دليل الكراهة؟ أي دليل ماذا؟ الكراهة. فما في دليل على الكراهة، فنبقى على أنه لا يكره، نبقى على أن هذا الماء ماذا لا يجوز استعماله لا في إزالة الخبر ولا في رفع ماذا الحدث، وأن إثبات الكراهة إنما جاء بسبب الخلاف. لهذا بعض العلماء يبني على مجرد الخلاف كراهة، يبني على مجرد الخلاف كراهة، وإلا فلا كراهة شرعية، لا كراهة ماذا شرعية على هذا ماذا القسم. القسم الثاني وهو ماذا المحرم، القسم الثاني وهو ماذا المحرم. فما هو المحرم عنده؟ الذي لا يرفع حدثا ولكنه يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولكنه يزيل ماذا الخبث، وهو ماذا المغصوب، وهو ماذا المغصوب. لماذا لا يرفع الحدث مع أنه يزيل الخبث؟ لماذا لا يرفع الحدث مع أنه يزيل الخبث أخوان؟ لأن يعني رفع الحدث، رفع الحدث هذه عبادة، والعبادة إذا ورد عليها النهي، إذا ورد عليها النهي تقتضي ماذا الفساد عند ماذا الحنابلة، لأنهم يرون ماذا أن استعمال الماء المغصوب يعني ماذا النهي يعود به إلى ذات شيء عنده، هكذا قعدوا قاعدة الحنابلة، يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة على الجمل المغصوب أو مسح الخفين المغصوبة أو اللباس ماذا المغصوب، كل هذا عندهم إذا كان من قبيل ماذا الغصب فهذه لا تحل بما لا تصلح بما لا العبادة، بخلاف ما يتعلق بإزالة ماذا الخبث، لأن هذا ترك لا يعتبر عبادة. ولو لم يستحضر الإنسان، لو أن إنسان على ثوب نجاسة فوضعه مثلا يعني ماذا في الخارج فنزل عليه المطر فأزال النجاسة وإن لم ينوي، فهذا حصل أنه إزالة ماذا زالت النجاسة وإن لم ينوي. إذن في التروك ليس عبادة عندهم، التروك ليس عبادة بمعنى يحصل الإجزاء وإن لم ينوي، وإنما النية من أجل الثواب فقط، لكن الإجزاء يحصل. فلهذا فرق المصنف عليه رحمه الله بين ما يتعلق برفع الحدث فلا يرفع بالماء المغصوب، وأما ما يتعلق بإزالة الخبث فهو يرفع يعني ماذا يزال بالماء المغصوب، لأن الأول عبادة والنهي عن العبادة والثاني ليس عبادة فلا يقضي ماذا الفساد. والصحيح أن هذا القول مرجوح في قول جماهير العلماء أن الماء المغصوب استعماله في رفع الحدث أو في إزالة الخبث يرفع حدثا ويزيل خبثا ولكنه آثم على الاستعمال، لأن هذا حق الغير، لأن هذا من حق ماذا حق الغير، والنهي هذا يعود إلى ماذا إلى أمر خارج لا يعود إلى ذات الشيء، والدليل أنه لا يعود إلى ذات الشيء أن الماء المغصوب قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة ماذا محرم. إذن ما في اختصاص، ما في يعني ماذا اختصاص بالعبادة، لا يختص النهي بالعبادة، لا يختص النهي ماذا بالعبادة، ولهذا يقول ماذا النهي العام لا يقتضي الفساد بخلاف النهي الخاص. إذا يجعلون النهي على قسمين، إذا جاء النهي أنه لا تستعمل الماء المحرم في العبادة هذا نهي خاص ما في إشكال، لكن هذا نهي عام، فالنهي العام لا يعني ماذا لا يجامع ماذا لا يجامع الشيء الخاص، لا يجامع الشيء ماذا الخاص، فدل على أنه لأمر خارج لا لذات ماذا لا يعود إلى ذات العبادة، لا يعود إلى ذات العبادة. فالنص محرم قبل الوضوء بعد أثناء الوضوء بعد الوضوء، فلا علاقة على ماذا بالوضوء، لا علاقة على ماذا بالوضوء. على الرأي قلنا يرفع ماذا الحدث ويزيل الخبث لكن مع الإثم. والثاني أيضا الذي لا يرفع حدثا ويزيل الخبث ذكر نوع ثاني غير بئر ماذا الناقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ماذا عن الاستقاء منها والاستعمال لها، فأذلهم ماذا في بئر ماذا الناقة خاصة، ويقال فيها كما قلنا ماذا في الماء المغصوب على الصحيح أن الطهارة تزال، أن الطهارة يعني أن الحدث يرفع والخبث يزال وإن كان بغير بئر ماذا الناقة. يقول هذا فعل محرم وهذا النهي عام سواء كان أثناء العبادة أو قبل العبادة أو بعد العبادة، وقاعدة النهي إذا كانت عامة لا يقضي الفساد، قاعدة النهي إذا كانت عامة لا يقضي ماذا الفساد. هذا القسم الأول من المياه. القسم الثاني من المياه ما يسمى به الطاهر، ما يسمى ماذا به الطاهر، اسمه الطاهر، اسمه ماذا الطاهر، وهو الذي يكون طاهر ماذا يكون ماذا طاهرا في نفسه لكنه غير ماذا مطهر ماذا لغيره. هذا ماذا حكمه عند المصنف؟ اسمه طاهر لكن ماذا حكمه؟ لا يرفع خبثا ولا يزيل ماذا حدثا، لا يرفع خبثا ولا يزيل ماذا حدثا. طيب فما هو تعريفه؟ هذا حكم ذات، ذكر اسمه ثم ذكر حكمه، فما هو يعني ماذا ذكر ماذا اسمه ثم ذكر ماذا حكمه ثم بعد ذلك ماذا ذكر ماذا ضابطه، فما هو ضابط الماء الطاهر؟ المتغير بممازج غير نجس، المتغير بممازج غير نجس، أي تضع فيه الكافور المطحون، تضع فيه الكافور المطحون، لا قطعة كافور، الكافور المطحون أو الصابون أو كذلك العجين، يتغير بغير ماذا نجاسة، يتغير بغير ماذا نجاسة، فماذا يسمى هذا؟ يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء مستعملا، أي يسمى ماذا ماء طاهرا ماذا في نفسه، يسمى ماء طاهر ماذا في نفسه، ولكنه لا يرفع خبثا، لا يرفع ماذا حدثا، ولا يزيد خبثا. طيب، ثم بعد ذلك قسم إلى كم قسم يا أخوان؟ ها إلى كم قسم بعد ذلك؟ منه أي من أقسامه، ها الماء اللي يصير المستعمل في رفع حدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدث ماذا أسرع، ماء يسير، فما هو ضابط الماء اللي يصير عنده؟ ما كان أقل من قلتين، هذا دائما إذا رأيت الفقهاء يقولون ماء قليل ماء كثير، الضابط عندهم القلة والكثرة بالقلتين، ضابط الكثرة والقلة عندهم بالقلتين، إذن هذا عندهم يعني ماذا لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا، لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. هل هذا القول صحيح ولا مرجوح؟ أن الماء الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا، ها مرجوح هذا القول، هذا القول ماذا مرجوح، ومما يدل على أن ماذا مرجوح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء أن فلم تجدوا ماء، هذا يسمى ماء، وهذا يسمى ماذا يسمى ماء أن، ما دام أنه يسمى ماء ليس نجس ولم يخرج عن مطلق ماذا الماء فهو ماء فيستعمل، معنى ذلك أن الإنسان لا يجنح إلى التيمم إلا بعد فقدان ماذا الماء، إلا بعد فقدان الماء، وهذا ماذا يسمى يسمى ماء، يسمى ماذا ماء أن. طيب قالوا منه يصير مستعمل في رفع حدث، هذا على التقسيم. طيب القسم الثالث النجس، القسم الثالث ما يسمى بالماء النجس، وهذا ماذا حكمه عند المصنف؟ لأنه يحرم استعماله مطلقا، ما معنى مطلقا؟ لا في أكل لا في شرب لا في رفع حدث ولا في رفع ماذا خبث، هذا معنى مطلقا في قول ماذا المصنف. طيب وما هو ضابطه الآن؟ ذكر حكمه، ذكر اسمه ثم ذكر حكمه، ذكر اسمه ثم ذكر ماذا حكمه، ثم بعد ذلك يعني ماذا ما هو ضابطه؟ ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، في غير محل التطهير، من يشرح لنا هذه العبارة؟ واضح، ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، من يشرح لنا هذه العبارة حتى نكون يعني إنسان على يده نجاسة، هذا المحل الآن إنسان على يده ماذا نجاسة، فصب الماء عليها، لا شك أن الماء الوارد عليها قليل، وعندهم قاعدة أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة ماذا يحصل له؟ نجس على طول، أقل من قلتين الآن، لكن هذا مستثنى، لأننا لو قلنا أنه يتنجس بملاقاة ماذا للنجاسة ما سيطهر هذا المحل إلى يوم القيامة، واضح هذا في استثنون هذا، هذا يدل على ماذا قال؟ على أن ما أصلوه وقعدوا من قاعدة باب المياه أن ماذا؟ مختلف ضعيف، وإلا فما جاء عن الشارع لا يحصل أبدا، فالآن يستثنون من شيء، يقولون الماء القليل إذا ورد عليه النجاسة، ورد عليها أو ورد ماذا هو عليها، يعني ما لاقاها في غير ماذا، يعني إذا ورد ماذا ورد الماء على النجاسة، فهذه النجاسة يعني ماذا لا تؤثر ماذا فيه، لكن إذا زالت منه يعني خرجت فارقة المحل، يعتبر الماء المفارغ للمحل إذا كان ماذا يعتبر الماء المفارغ للمحل نجسا، أما في أثناء وجوده على المحل يعتبر طاهر، هذه من العجائب، هذه من عجائب الفقهاء لما يؤصلون تأصيلات في باب ضوابط ماذا المياه، يخرجون عن أدلة ماذا الشرعية، يخرجون عن أدلة الشرعية، يقول الآن وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره، أي في غير محل ماذا التطهير، فإذا لاقاها في غير محل التطهير، غير محل التطهير أي غير محل اليد، يعني مثلا في الإناء فصببت عليه ماذا ماء، يعني أقل من قلتين يتنجس، مجرد أقل من القلتين تنجس، غيرت فيه أو لم تغير فيه ماذا؟ النجاسة. سبحان الله، هذه من العجائب. أو ذاق في غيره قال وهو يسير، قلنا ما هو ضابط اليسير؟ ما كان أقل من القلتين، ما كان أقل من القلتين. قال والجاري كالراكد، والجاري كالراكد أي في الأحكام. ثم ذكر ضابط ماذا؟ القلتين، لحديث ماذا؟ ابن عمر، لحديث ابن عمر. فعلى هذا ما هي الخلاصة فيما يتعلق ماذا؟ بالمياه. نقول الماء، الماء إذا خرطت النجاسة فأثرت فيه لونا أو طعما أو ريحا هذا بالإجماع نجس. والماء إذا خالطه طاهر فغير مسمى فأصبح يقال له ماذا؟ شاهي، عصير، إلى غير ذلك، فهذا لا يتطهر به بالإجماع. وما دون ذلك نبقى على أي شيء؟ على أنه ماء لا تعدل عنه إلى التيمم، لا تعدل عنه إلى التيمم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام، يقول الماء إما أن يرد عليه النجاسة فتغيره، إما أن ترد عليه النجاسة فتغير ماذا؟ أحد أوصافه، هذا نجس بالإجماع، لون أو طعم أو ريح. أو يرد عليه طاهر فيغير مسماه، يخرج عن الماء المطلق فيصبح صابونا، عصيرا، شاهي، إلى غير ذلك، فهذا لا يتطهر فيه بالإجماع. هذه خلاصة كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نرجع نكمل ما يتعلق بالمبتدأ، ما يتعلق بالحيض، نكمل باب الحيض. قال الشيخ عليه رحمة الله والمبتدأ تجلس أقل، تجلس ماذا؟ أقل، أقل الحيض مر معنا أنه يوم وليلة، أي 24 ساعة، 24 ماذا؟ ساعة، هذا تقعيد المصنف. ومر معنا أنه لا حد ماذا؟ لأقله، لو قطرة واحدة خرجت وانتهت هذا حيض، خرج على أوصاف ماذا؟ المعلومة، إذا خرج على أوصاف المعروفة. قال والمبتدأ تجلس أقل، ثم تغتسل، أي بعد يومين، أي بعد 24 ساعة من خروج هذا ماذا؟ الدم، تغتسل ماذا؟ تغتسل كما تغتسل الجنابة. قال وتصلي، تصلي وتصوم هكذا. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، أكثر الحيض عند المصدف ما هو يا أخوان؟ 15 ماذا؟ يوما، أي بمعنى أنه ماذا؟ يعني كان أكثر من يومين، أي أكثر من 24 ساعة، إذن أقله ماذا؟ 24 ماذا؟ ساعة، ولم يجاوز 15 يوما، إلى 10 أيام، إلى 12 يوما، إلى 13 يوما، إلى 14 ماذا؟ يوما، إلى 15 ماذا؟ يوما، فإذا انقطع في هذه الفترة، إذا انقطع في هذه الفترة عليها غسل آخر، عليها ماذا؟ غسل ماذا؟ آخر، من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، فالعدد الزايد على ماذا؟ على 24 ساعة ما زال من دم الحيض، ما زال من دم الحيض، فيقول تغتسل مرة أخرى أيضا، تغتسل أول، الغسل الأول كان بعد يومين، والغسل الثاني ما لم يجاوز 15 ماذا؟ يوما. لماذا تغتسل الغسل الثاني؟ قال احتمال أن هذه الأيام ما بين اليومين إلى 15 أنه احتمال أن يكون من الحيض، فتغتسل، فتغتسل حتى ماذا بعد ذلك؟ تصلي. فإذا انقطع اغتسل غسل الماء ثانيا. قال فإن تكرر ثلاثا فهو حيض، أي إذا تكرر فيها ثلاثة، أي ثلاثة أشهر، تكرر ثلاثة، طبعا ثلاثة الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، كان على هذه الحال، بهذا نضبط ماذا؟ الحيض. فنقول حيضك هو 9 أيام، 10 أيام، إلى آخره، 9 أيام، 10 أيام، إلى آخره. قال فإن تكرر ثلاثة فهو حيض تقضي ما وجب فيه، أي بمعنى أن في هذه الفترة وجبت عليها أشياء من صلاة، من صيام، من طواف، من سعي، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الواجبات، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الواجبات. ماذا تفعل فيها؟ ما يتعلق بالصلاة لا تقضى، ما يتعلق بالصلاة الآن عرفت بأنه ماذا؟ الذي مضى هو من الحيض، الذي زاد على اليومين هو ماذا؟ من الحيض، تركت الصلاة والصيام والعبادات في اليومين، ما زاد على اليومين إلى 15 يوما ما تركت العبادة، كانت تصلي وتصوم وتطوف وتسعى، هذه العبادات التي فعلتها في هذه ماذا؟ الأيام تقرر أنها كانت تفعلها في أيام الحيض، الصلاة عفى الله عما سلف، لكن الصيام ما يصح الصيام في أثناء الحيض، فماذا تفعل؟ إن كان في باب الواجب التقضيه، وهكذا السعي تقضيه، وهكذا الطواف تقضيه، إلى غير ذلك من هذه الواجبات، إلى غير ذلك من هذه الواجبات تقضيها. ثم ذكر مسألة أخرى، قال وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، أيست ماذا؟ قبله، قبل ماذا؟ قبل أن يتكرر ثلاثا، الشهر الأول جاء على هذا الحال وما تكرر ماذا؟ معها، لم يتكرر معها، أي بمعنى انقطع عنها ماذا؟ الحيض، انقطع عنها الحيض، أي يسر قبله، أي قبل أن يتكرر معها ثلاثة، انقطع عنها الحيض بالكلية أو لم يعد لها الحيض ماذا؟ بالكلية. فماذا تفعل في هذه العبادات؟ تقول احتمال أن يكون ذاك حيض واحتمال أن يكون غير حيض، فعلى هذا هي الأصل براءة ماذا؟ من العبادات، الأصل أنها مبرأة ماذا؟ من العبادات، احتمال أنه لم يكن حيض فعبادتها صحيحة، واحتمال أنه يكون ماذا؟ حيض، عبادتها ماذا؟ باطلة. والأصل ما هو في باب التكاليف؟ الأصل البراءة، ما تكلف هذه العبادات. إذا قسم حالة إلى قسمين، قسم حالة إلى قسمين، الحالة الأولى إذا حصل أنه تكرر معها ثلاثة، فما تعبرت به من العبادات في تلك ماذا؟ الأيام، تعبرت في أيام الحيض، هذه لابد أن تقضي، ما يصلح العبادة في باب الحيض. أما إذا انقطع لم يأتي معها الشهر الثاني ولا الشهر الثالث، ارتفع الدم بالكلية، ارتفع الدم بالكلية. طيب هذا الدم يعني ماذا؟ يعني ما يتعلق به الدم في الشهر الأول أو في الشهر الثاني الذي مضى معها، احتمال أن يكون من دم الحيض، فتكون تأتي بالعبادات الواجبة، واحتمال أنه لم يكن ماذا؟ حيضا، وإنما الحيض في اليومين فقط. فترددت هذه المرأة، نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم التكليف، الأصل عدم ماذا؟ التكليف، فلا تأتي بالصيام ولا بالسعي ولا بالطواف إلى آخره. ثم قال المصنف عليه رحمه الله، قال وإن جاوزه كمستحاضة، جاوز ماذا؟ 15 يوما، 15 ماذا؟ يوما. لماذا؟ لأن المصنف قعد القاعدة ما هي؟ أن الحيض أكثر ماذا؟ 15 يوما، فإذا جاوز جزما ما هو حيض، جزما ما هو حيض. قال وإن جاوزه فمستحاضة، وهذا الآن القسم الثاني، جاوزه فهي ماذا؟ مستحاضة. قال تجلس، أي تجلس ماذا؟ تدع الصلاة وتدع ماذا؟ الصيام، تترك الصلاة وتترك ماذا؟ الصيام. في أي زمن؟ في زمن الآن سيقول المصنف عليه رحمه الله إلى زمن التمييز، إلى زمن ماذا؟ التمييز. إذن هذه امرأة مبتدأ أول مرة ترى ماذا؟ الحيض، امرأة ماذا؟ إما أن تكون صغيرة أول مرة يأتي الحيض، أو كبيرة أول مرة يأتي الحيض، إما كبيرة وإما صغيرة. فهذه المرأة الآن يعني هذه المرأة إذا جاءها الحيض، إذا جاء نزلت منها هذه ماذا؟ الدماء، إذا نزلت منها هذه ماذا؟ الدماء. قسمها المصنف عليه رحمه الله إلى قسمين، قسمها المصنف عليه رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت تستطيع التمييز، طبعا هي ما لها عادة لأن أول مرة تحيض، ما لها عادة وهي أول مرة ماذا؟ تحيض، ولكن هذه المرأة تميز، لكن هذه المرأة تميز. التمييز مر معنا أن دم الحيض يميز عند ماذا؟ الاستحاضة، يعني ماذا؟ بأشياء، منها أن هذا ثخين الحيض، وأيضا له رائحة، وأيضا أسود، وأيضا لا يتجلط بعد خروجه مرة أخرى لأنه قد تجلط في رحم ماذا؟ المرأة. هذه فروق ذكرها ماذا؟ ذكرها ماذا؟ الفقهاء. ما دون ذلك سمى ماذا؟ استحاضة، ما دون ذلك يسمى ماذا؟ استحاضة. فهذه امرأة ميزت، أي ترى الدم الأسود. فيقول المصنف عليه رحمه الله إذا كانت ترى هذا الدم الأسود يعني ماذا؟ في أكثر من يوم وليلة، في أكثر ماذا؟ من يوم وليلة، أي في أكثر من 24 ساعة، يوم وليلة، يوم ماذا وليلة، لأن أقل الحيض عندهم ماذا؟ يوم وليلة. فإذا ميزت لأقل من يوم وليلة هذا لا يعتد به ولا يتفت إليه، وإذا ميزت حصل لها ماذا؟ التمييز، وزاد هذا التمييز على اليوم والليلة، ولكنه زاد على 15 يوما، أيضا هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه كما سيأتينا في القسم الذي بعده. لكن هذه المرأة رأت هذا ماذا؟ الدم الذي خرج ماذا؟ منها كدم ماذا؟ الحيض، كدم ماذا؟ الحيض، أسود له رائحة ثقيل إلى غير ذلك، فزاد على اليومين، وكان أقل من 15 ماذا؟ يوما، وكان أقل من 15 ماذا؟ يوما. ماذا تفعل هذه المرأة؟ تفعل في الشهر الثاني كما فعلت في الشهر الأول، أي تترك العبادة في زمن التمييز، تترك العبادة في زمن ماذا؟ التمييز. متى يحصل عند هذا الأمر؟ إذا كان هذا الذي ميزته في أقل من يوم وليلة أو في أكثر من 15 ماذا؟ يوما، فهذا لا يلتفت إليه. فتأتي الحالة الثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ يقول تبقى ماذا؟ يعني في أقل الحيض 3 أشهر، يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، والشهر الثاني يوم وليلة، ثم الشهر الثالث يوم وليلة، ثم بعد ذلك في الشهر الرابع ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادات النساء، إلى غالب عادات النساء، وهي 6 أيام و7 الأيام. هذا يسمى تلخيص الإخوان المبتدأ، هذا تلخيص أحكام ماذا؟ المبتدأ ماذا في الحيض. فإذا كان قلنا ماذا؟ يقال مميزة، طبعا ما ستكون لا عادة، وهذا التمييز زاد على يوم وليلة وأقل من 15 يوما. نقول الشهر الثاني تفعل كما فعلت في الشهر ماذا الأول، فإن هذا يعتبر حيض لأنه مميز، لأن ماذا مميز. فإذا كان أقل من يوم وليلة أو زاد على 15 يوما هذا تلغيه بالكلية. ماذا تفعل؟ قالوا تعتد 3 أشهر باليوم والليلة، ثم بعد 3 أشهر من اللامناء باليوم والليلة بعد ذلك ترجع إلى ماذا؟ إلى غالب عادات النساء، وهي 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو الغالب على عادات النساء في كل شهر تستمر على هذا الحال. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند هذا القسم وهو قسم المبتدأ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وما ترى المرأة التي ابتدأ ماذا حيضها إما للصغر في سنها أو وإن كانت كبيرة لكنها لأول مرة ترى ماذا الحيض. قال: فما خرج من فرج المرأة الأصل أنه حيض، كل ما خرج من فرج المرأة الأصل أنه حيض، فتبقى على أنه حيض، تبقى على أنه ماذا حيض، إلا أن يطبق عليها. ما معنى يطبق؟ يبقى الشهر كاملا. فإذا أطبق الشهر كاملا ترجع إلى عادات النساء، نقول تحيضين في كل شهر من أوله 6 أو 7 أيام. هذه خلاصة كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية، ما عنده هذا التفصيل الذي مر كاملا، ألغى هذا التفصيل كاملا. امرأة أول مرة يأتيها الحيض، صغيرة أو كبيرة لكن أول مرة يأتيها الحيض، فتأتي تسأل، نقول ما يخرج من الفرج الأصل أنه حيض، الأصل ما يخرج ماذا من الدماء من فرج ماذا المرأة الأصل أنه ماذا حيض، فقد سماه الله عز وجل أذى، والمرأة تميز، قد تسألها تقول أسود في كذا إلى غير ذلك، فالأصل أنه ماذا حيض. قال شيخ الإسلام: فهو حيض ما لم يطبق. ما معنى يطبق؟ الشهر كاملا. فإذا أطبق معها أرجعنا إلى يعني ماذا إلى غالب عادات النساء، فنقول لها اليوم في أول يوم أتاك من الحيض تستمرين 6 أيام أو 7 ماذا أيام، هذه عادات النساء في الغالب. ما بعدها تغتسلي وإن استمر الدم، ما بعدها تغتسلي وإن استمر ماذا الدم، ثم بعد ذلك تبقى على هذه الحال. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولم يذكر هذه التفاصيل 3 أشهر كذا و3 أشهر كذا إلى غير ذلك، وإنما ذكر أن الذي يخرج في العادة من فروج النساء الأصل أنه حيض، الأصل أنه ماذا حيض، ثم بعد ذلك إذا أطبق عليها نرجع إلى أحكام معتادة. فإذا لم يطبق عليها واستمر معها، لأنه قعد قاعدة شيخ الإسلام، ما هي القاعدة الذي قعدها؟ أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، الحيض ما له حد لا لأقله ولا لأكثره، فقعد هذه القاعدة وارتاح، وقعد هذه القاعدة ماذا وارتاح. والسبب أنه لم يأتي في النصوص تقييد بالأقل والأكثر، لم يأتي في النصوص يعني التقييد بالأقل والأكثر، والأصل والعادة الجارية أن الخارج من فروج النساء هذا حيض، هذا يعتبر ماذا حيضا. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الثاني وهي المستحاضة، وهي ما يتعلق به المستحاضة معتادة تقدم عادتها. عندنا مستحاضة لها عادة، عندنا مستحاضة لها ماذا عادة، فماذا تقدم؟ تقدم العادة، تقدم ماذا العادة. ما الدليل على هذه المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله؟ ما جاء في صحيح حديث أم حبيبة، ما جاء في صحيحين حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها، أنها ذكرت أنها تستحيض حيضة كثيرة، تستحيض حيضة كثيرة، ما في حديث عائشة حديث أم حبيبة تستحيض حيضة كثيرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها، عادتها 6 أيام 7 أيام، ما زال على ذلك تغتسلي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قد يقول قائل: لماذا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن التمييز؟ مع أنه وارد قد تكون مميزة وأيضا هي لها عادة، لهذا قال العلماء أن العادة مع التمييز العادة مقدمة، إذا اجتمعت العادة والتمييز في وقت واحد وانتهى في وقت واحد هذا الأشكال فيه، 6 أيام وانتهى التمييز، 6 أيام وانتهى العادة، هذا الأشكال فيه. صورة ثانية: اجتمعت العادة والتمييز، المرأة لها عادة 6 أيام والتمييز أقل أو أكثر، العبرة بالعادة، العبرة بالعادة. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها هل تميزين دم العادة من دم ماذا الاستحاضة، قالوا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود احتمال أن تكون ماذا تميز الاستحاضة من العادة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي ترجعين للعادة ولو كان عندك التمييز. المرأة الثالثة الذي ما عندها عادة وإنما عندها تمييز، ترجع إلى التمييز وانتهى، ترجع إلى التمييز وانتهى الأمر. إذا المستحاضة معتادة ماذا تقدم؟ تقدم عادتها، تقدم لنا العادة التي كانت عليها العادة الذي كان ماذا عليها. ثم قال عليه رحمة الله قال ويلزمها ونحوها غسل المحل أي المستحاضة. ما هو الذي نحو المستحاضة؟ من ابتلي بسلس البول، من ابتلي بسلس المذي، أما سلس الريح هذا محتاج إلى تغسيل المحل، لا تغسيل ماذا المحل. لذا قال ويلزمها ونحوها غسل المحل، هذا الحكم ذا الأول، أي بمعنى لا يكفي المسح، لا يكفي المسح بل تغسل ما تغسل ماذا المحل. ويشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا جاء في بعض الأحاديث وفيها شيء ماذا من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفقرات على هذه المسألة كلها ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحوها أي من ابتلي بسلس البول يغسل المحل، من ابتلي بسلس المذي يغسل ماذا المحل، من ابتلي بالاستحاضة تغسل ماذا المحل، هذا الحكم الأول. قال وعصبه أي عصب ذا المكان، وهو ما يسمى عند النساء بالاستثفار، ما يسمى عند النساء بالاستثفار أي تشد على فرجها خرقة من الخرق، تشد على ماذا فرجها حتى لا يخرج ماذا الدم يمنة ويسرة، وهذا الآن تقوم مقام ماذا الحفاظات هذه. قال والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، إن خرج ماذا شيء، إن خرج ماذا شيء منها. الحكم الثالث أنها تتوضأ لكل صلاة، هذا الذي ذكر المصنف عليه رحمه الله أنها تتوضأ لكل صلاة، ورد الحديث البخاري، الحديث البخاري والإمام مسلم عليه رحمه الله أعرض عن هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، قال هذا حرف زاده حماد، هذا حرف زاده حماد. والراجح كما حقق الإمام البيهقي عليه رحمه الله أن هذه زيادة من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، الحديث حديث عائشة، والذي زاد هذه اللفظة أنها أمرها أن تتوضأ لكل صلاة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم على التحقير، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم على التحقير لأمرين. الأمر الأول أن الحفاظ يقولون هذا من قول عروة ماذا بن الزبير، هذا أمر. الأمر الثاني أن في الوضوء لكل صلاة نكارة، أن في الوضوء لكل صلاة هذه ماذا فيها نكارة، مدل على أن فيها ماذا نكارة، قالوا لأن هذا من الحدث الدائم، والإنسان إذا توضأ لكل ماذا صلاة لا يستفيد شيئا، والإنسان إذا توضأ لكل صلاة لا يستفيد شيئا، بمجرد الوضوء يخرج مباشرة، بمجرد أنت ما زلت في مكان واضح يخرج منك ماذا الحدث، إما المذي وإما البول وإما ماذا الريح. تورد فصاحب الحدث الدائم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا اختيار مالك عليه رحمة الله، وهكذا من فتاوي العلامة ابن عثيمين الذي تراجع عنها، كان يقول بالقول الذي ذكر ماذا المصنف أن تتوضأ لكل صلاة، ثم ترك هذا القول، واستبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يختار قول المالكية. ما هو قول المالكية؟ لا تتوضأ لكل صلاة، الحديث الوارد اللفظة الواردة شاذة وأيضا منكرة، لماذا؟ قالوا لأن هذا حدث دائم فلا تستفيد من الوضوء، لا تستفيد ماذا من الوضوء إلا إذا طرأ حدث غير هذا الشيء، إلا إذا طرأ حدث غير هذا الشيء الذي يخرج ماذا من هذا الإنسان، إما مذي وإما بول وإما ماذا استحاضة. فهذا هو الراجح، أن الحدث الدائم لا يعتبر حدثا، أن الحدث الدائم لا يعتبر ماذا حدثا. والسبب كما قلنا أن الإنسان لا يستفيد من الوضوء بعد ماذا شيئا، لا يستفيد من الوضوء بعد ماذا شيئا، هكذا علل ماذا العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول المالكية. فالوضوء لكل صلاة هذا مرجوح، الوضوء لكل صلاة هذا مرجوح إلا إذا طرأ حدث غير هذا. قال إن خرج شيء، قال ونية الاستباحة، أي ينوي الإنسان يعني ماذا استباحة الصلاة لا رفع الحدث، لأن هذا حدث دائم ما يرتفع، تتنبه هذه المسألة، صاحب الحدث الدائم لا يروي نفع الحدث لأن هذا حدث، لأن هذا يعتبر ماذا من الحدث، إلا إذا تجدد لك حدث غير هذا، إلا إذا تجدد لك حدث غير هذا الشيء الذي هو حدث ماذا قهري أو حدث ما يسمى بالحدث الدائم، فهذا لا يتوضأ لرفعه لأن ماذا مع الإنسان دائما وأبدا، وإنما ينوي يعني ماذا استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة. أو الحالة الثانية إذا طرأ عليه حدث غير هذا ماذا السلس، إذا طرأ عليه حدث غير هذا ماذا السلس. قال ونية الاستباحة وحرم وقتها إلا مع خوف زنا. يعني المستحاضة هذه من أحكام المستحاضة، أنه يحرم على الزوج أن يطأ امرأة في حال الاستحاضة، هذا ما ذكره المصنف ورجح المصنف، وهذا القول مرجوح لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحيض يختلف ماذا عن الاستحاضة من حيث يعني ماذا الحقيقة ومن حيث الحكم. من حيث الحقيقة هذا أحمر شفاف، وهذا غليظ منتن، وهذا يمنع كذا وهذا لا يمنع كذا إلى غير ذلك، فاختلف حكما وحقيقة، فلا يلحق هذا بهذا، لا يلحق هذا بهذا. إذا قال قائل هذا سيستعمل سيقع على الدماء، سيقع ماذا على الدم، قال العلماء إن كان الدم يسير هذا لا يضر الإنسان، إن كان الدم يسيرا فهذا لا يضر ماذا الإنسان. فما قال المصنف عليه رحمة الله أنه يعني ماذا يحرم، ما قال يكره فقط، نقول لا كراهة ولا تحريم، لا كراهة ولا تحريم في وضع المرأة المستحاضة. ولهذا المرأة التي كانت يعني تستحاض ما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي عن هذا الأمر، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها، مع أن هذا قد تبتلى بماذا النساء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلهذا ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الحكم الثاني، ويعتزل الزوج في أثناء ماذا الاستحاضة، وهي تحتاج إلى هذا البيان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لراكب البحر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم راكب ملاء البحر، فتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز. على كل وقتها لا يكره ولا يحرم، وقت المستحاضة لا، مش الحائض، نفهم هذه المسألة يا أخوان، المستحاضة لا يكره وقتها ولا كذلك يحرم ملاء وقتها. أما المصنف عليه رحمة الله فيقول إذا خاف من الزنا، أي بمعنى لا يرتكب إلا في حال الضرورة، هذه قاعدة المحرمات، أن المحرم لا يفعل إلا للضرورة بشروطها وقيودها، فما قال عليه رحمة الله مرجوح جدا. قال عليه رحمة الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، يشير إلى ما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحديث أم سلمة فيه راوية مجهولة، وهي مسة الأزدية، مسة الأزدية مجهولة يدور الحديث عليها، مسة الأزدية مجهولة، فهذا الحديث حديث أم سلمة حديث ضعيف، على تسليم أنه حسن، وما هو حسن ضعيف، على تسليم قال العلماء هذا الحديث خرج مخرج الغالب، غالب النساء تجلس ماذا 40، تجلس ماذا 40 يوما، تجلس ماذا 40 يوما، وما خرج مخرج الغالب لا حكم له، أي لا مفهوم له، أي لا تجعل له مفهوم ثم تحكم المفهوم، هذا لا تجعل له مفهوما ثم تحكم ماذا المفهوم. لماذا؟ لأن واقع النساء يخالف هذا الأمر، لأن واقع النساء يخالف هذا الأمر. نقول نعم في الأكثر النساء يعني يأتيها ماذا النفاس 40 يوما، يأتيها النفاس ماذا 40 يوما. حديث المسلمة حديث ضعيف، جاء من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر، من حديث عائشة، وكلها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس قال نحو 40 هكذا، قال تجلس النفساء نحو 40. فعلى كل حديث عبد الله بن عباس مع حديث مسلم من حسنة لا ينكر عليه، لكن نقول يحمل عليه شيء على الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا يكون لمنا مفهوم. لماذا؟ قالوا لأن النفاس له حقيقة، ما هي حقيقة النفاس؟ كالحيض تماما، أسود له رائحة ثقيل، فإذا رأت هذه الأوصاف النساء فهذا يحكم بأنه من قبيل النفاس، ويقال هذا الحديث خرج مخرج ماذا الغالب والأكثر، خرج مخرج الغالب والأكثر. فهذا رأي الجمهور، الآن هذا رأي جمهور العلماء يقولون وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ماذا يبني الجمهور من الأحكام على هذا؟ إذا عدت ماذا 40 يوما، إذا عدت ماذا 40 يوما ما بعد 40 عندهم استحاضة، تغتسل المرأة وتصلي إلى آخره، ما عد ماذا ما جاوز 40 لا تبني عليه حكم، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح. فإن المرأة قد يعني تتنفس إلى 50 بل إلى 60 يوم، بل إلى 60 يوم، ونقول النفاس كالحيض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنفستي، بمعنى حطي، فالحيض والنفاس شيء واحد، الحيض والنفاس شيء ماذا واحد، من حيث الأحكام، من حيث الأحكام والأوصاف، إلا ما يستثنى كما سيأتي، إلا ما يستثنى كما يأتي. قالوا أكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس ما هو؟ هل هو الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود الطلق، مع وجود ماذا الطلق الذي يحصل ماذا للمرأة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أنه إذا حصل للمرأة الطلق فأتاها ماذا؟ دم النفاس قبل قبل ماذا؟ الوضع بيوم أو يومين يحكمنا بأنه ماذا؟ نفاس. بينما بعض العلماء يقول لا يكون نفاس نفاسا إلا مع خروج الحمل، إلا مع خروج ماذا؟ الحمل، لأنه ما قد من المعنى تتنفس المرأة هي أخرجة الحمل، وهذا مذهب الشافعي وهو أقوى. الثاني الذي يظهر أنه أقوى من الأول. طيب ماذا نحكم على هذا الذي خرج قبلها بيومين حتى مع وجود الطلق؟ نحكم عليه بأنه من قبيل دم الفساد، نحكم عليه أنه من قبيل دم الفساد، وإلا في النفاس لا يكون نفاسا إلا إذا تنفست المرأة، وهذا أقوى وأظهر. الثاني أقوى وأظهر، والله أعلم أن المرأة إذا رأت الدماء قبل الوضع بيومين بيوم أو يومين قد يكون مع الطلق، فهذا اختيار من تيمية أن هذا نفاس، وقد لا يكون مع الطلق، فهذا لا يكون ماذا؟ نفاسا عند ابن تيمية، وإنما يكون من قبيل دم الفساد. الشافعية ألغوا هذا القول، ألقوا هذا القول والذي قبله، وقالوا لا يكون النفاس إلا مع الوضع، أي الذي يخرج مع الجنين مباشرة، هذا هو النفاس، هذا هو ماذا؟ النفاس. قال والنقاء زمنه أو زمنه طهر. النقاء زمن ماذا؟ الحيض، يعتبر ماذا؟ طهر. الزمن ما هو؟ زمن 40 يوم. إذا طهرت المرأة بعد 10 أيام، بعد 20 يوم انقطع عنها الدم، انقطع عنها ماذا؟ الدم. هذا يعتبر عندهم من قبيل ماذا؟ الطهر. هذا يعتبر عندهم من قبيل ماذا؟ الطهر. إذن والنقاء زمنه طهر، النقاء زمنه ماذا؟ طهر. لكن ماذا قال؟ يكره الوضع ماذا فيه، جعله يعني جعل المرأة طاهرة، ولكن يكره ماذا؟ الوضوء ماذا فيه، لاحتمال أن هذا ما زاد زمن ماذا؟ زمن الحيض، زمن ماذا؟ النفاس. فذكر أمرين، يعني أحدهما يناقض ماذا الآخر، أحدهما يناقض ماذا الآخر. والصحيح أنها إذا طهرت، بل بعض النساء يعني يذكرون أن المرأة هذه ما يسمى عند الفقهاء بالإملاص. ما معنى الإملاص؟ قد تخرج الولد بدون دماء مباشرة تقوم إلى الصلاة، وهذا قد يحصل أن المرأة قد تنزل الولد من دون نفاس، وأحيانا قد يبقى معها 5 أيام تطهر، 10 أيام، لكن الأكثر هو ما يتعلق بالـ40 يوما. لكن إذا حصل للنقاء ألا هو ما يتعلق به الطهر، فالمصنف عليه رحمة الله يقول النقاء طهر، النقاء ماذا؟ طهر في هذه الحالة، فتفعل في هذه الحالة ما تفعل ماذا؟ الطاهرات. لكن المصنف ماذا يقول؟ يكره، يعني كأن يقول احتياطا لاحتمال أن هذا ما زال زمن ماذا؟ ما زال زمن النفاس، فيكره لماذا؟ الوضوء. لكن باقي الأفعال ماذا تفعل؟ تفعل أفعال الطاهرة، تصلي وتصوم احتياطا، ولا يأتي الزوج أيضا احتياطا حتى لا يقع في المحظور. إذن فتمتثل المأمور احتياطا وتجتنب المحظور احتياطا، واضح؟ فجمع المصنف بين هذين الأمرين. قال ويكره الوضوء فيه وهو كحيض في أحكامه، أي أن النفاس كحيض في أحكامه. ما هي أحكام الحيض الذي مر معنا؟ تترك الصلاة، تترك الصيام، لا يأتيها ماذا؟ الزوج، إلى آخر، لا طواف ولا سعي، إلى آخر ماذا؟ الأحكام. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله، قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. غير العدة ماذا؟ البلوغ، أي بمعنى أن النفاس لا يعتبر به في عدة ماذا؟ في عدة الطلاق، لا يعتبر به عدة ماذا؟ الطلاق. ولهذا سبحان الله يقولون إذا طلق الإنسان امرأته وهي نفساء الطلاق صحيح، لكن لا يحسب هذا، متى يحسب؟ بعد أن تنتهي من النفاس، ذات الحيض الأولى والثانية والثالثة. فيرون أن ماذا؟ أن الطلاق في النفاس يعني يصلح، أن الطلاق في النفاس ماذا يصلح، لكن لا يحسب من العدة، لا يحسب من العدة. وهذه من المفارقات ما بين الحيض وما بين النفاس. الفارق الثاني أنه لا يعتد به باعتبار ماذا؟ البلوغ النفاس. لماذا؟ لأن البلوغ متى حصل؟ الآن المرأة هذه حامل، ثم 6 أشهر، ثم بعد ذلك ماذا وضعت؟ هذا الحمل متى جاء؟ ما جاء إلا بالإنزال، والإنزال ماذا يحصل به؟ البلوغ، أي بمعنى أن البلوغ قد حصل قبل، أن البلوغ قد حصل قبل، ما حصل الآن أثناء ماذا؟ النفاس. وهذه من المفارقات، أن النفاس لا يحصل به، بخلاف الحيض ماذا يحصل به؟ الحيض ما يحصل به من علامة البلوغ عند النساء، الحيض يظهر من علامة البلوغ، لكن النفاس ليس من علامة البلوغ. لماذا؟ لأن النفاس إنما جاء بعد وضع، والوضع جاء بعد حمل، والحمل جاء بعد إنزال، والإنزال هو علامة البلوغ، معنى أن البلوغ قد تقدم، البلوغ ماذا؟ قد تقدم، واضح؟ فهذا هو الفارق بين الحيض وبين النفاس، فبينهما جامع وفارق، جامع وهو لا صلاة، لا صيام، لا أتيان زوج، لا طواف، لا سعي، والفارق ماذا بينهما؟ أنه لا تعتد ما يحصل ماذا في باب العدة، ولا كذلك يحصل به ماذا؟ يحصل به البلوغ، ولا كذلك يعني ماذا ينظر إليه من حيث ماذا؟ بلوغ المرأة. هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله. في كتابه الحيض نكون انتهينا من كتاب الطهارة. والمراجعة أبواب تكون أسهل علينا، نراجع بابا ثم نمضي في دروسنا. نعم كيف؟ نعم يقول إذا طلقت المرأة في النفاس الطلاق صحيح، لكن لا تعتد بهذا النفاس كاملا، ثم بعد ذلك تأتي الحيض الأولى والثانية والثالثة وتعتد. هذه من المفارقات، هذه من المفارقات عند الدروس. ها؟ ايوه، ان النفاس لا يكون الا في هذا الحال. يقولون ما خرج يعني مع الطلق، لانه يقول اذا خرج الدم بغير طلق فالاصل انها لا يعتبر ماذا؟ فساد، لان الحامل عنده قاعده وقاعده لا تحيض. واضح؟ فما خرج من الدماء الان ما له علاقه. والنفاس انما يتعلق بالولد بالحب السري ولا يخرج الا معها، فما خرج قبلها قد تحكم عليه انه دم فاسد، تقطعت منها اشياء، خرجت منها اشياء. ها؟ ايوه نعم، تبقى على هذا، تبقى على هذا الاصل انه قبلها بيومين، وان جاءها ماذا؟ الطلق. شيخ الاسلام يقول له الطلق مع وجود هذا الدماء يعتبر نفاس، الطلق مع وجود هذا الدماء يعتبر من قبيل النفاس. والاظهر والاقوى قول الشافعي، الاظهر والاقوى قول الشافعي على انه ماذا؟ لا يكون نفاس، قال من حيث المعنى حتى تنفست المراه، اي حصل لما تخرج، وايضا انقطاع الحبل ماذا؟ السري الذي يحصل ماذا؟ يحول الحيض الى ماذا؟ الى غذاء ماذا للطفل. وتبقى مسألة أخيرة وما يتعلق بالدماء، إذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت المرأة ماذا يا أخوان؟ هذا الحمل، هذا الدم الذي يخرج، متى يحكم عليه بأنه ماذا؟ من قبيل دم الفساد أو من قبيل دم ماذا؟ النفاس. قالوا إذا جاوز ماذا؟ بالحمل 81 يوما، لأن بعد 81 يوما يبدأ ماذا؟ يتخلق الجنين، لأن 40 ماذا يا أخوان؟ نطفة. هذه بالإجماع أن ما خرج من الدماء بعدها لا يعول عليه إلا أن يوافق أيام حيض، أيام حيض كانت قبل الحمل، هذا ما في إشكال. الحالة الثانية تأتي 40 الثانية، وهي 40 ماذا؟ العلقة، أيضا هذه ما لها علاقة. بعد أن تتجاوز 80 ولو بيوم واحد تدخل في أيام من؟ ها؟ النطفة، هذه قطعة لحم، هذه بعدها تنظر إلى هذا الصرف، فإذا رأيت في أنه قد تبين في ماذا؟ الخلقة. وهي العادة أن بعد 81 يوم تتبين في خلقة الإنسان، فالدماء الخارجة يحكم لها بأنها من قبيل نفاس، من قبيل دماء نفاس. لكن هذا الطفل يحكم عليه بأنه يغسل ولا يكفن ولا يقبر ولا يصلى ماذا عليه، متى؟ بعد 4 أشهر. هذه أحكام ونستأذن إن شاء الله، هذه أشياء مهمة. أحسنت، الدماء 3 أقسام: حيض واستحاضة ونفاس. كيف؟ الاستحاضة هذه مرض، الاستحاضة هذا ما هو دم طبيعي، هذا مرض، ركضة كما جاء في الحديث، ركضة من الشيطان، عرق انقطع من داخل رحم المرأة، ما في مشكلة. سهل، قلنا دم فساد أو دم استحاضة، أي دم فاسد خرج من المرأة. لا، الحيض دم طبيعي، الحيض والنفاس من الدماء الطبيعية التي ترتاح المرأة بخروجه، صح ولا لا؟ تجد المرأة راحة، أما هذا فمرض، هذا يعتبر من مرض، فلا لا يسمى من دم فساد، هذا يسمى به دم ماذا؟ فساد. ها؟ كيف؟ الإمراض، أيوه؟ تحصل هذه، قد تخرج الولد بدون شيء. واحيانا تطول المراه ماذا؟ هذا ما يسمى بالعمليه القيصريه، تجد بعض النساء تقول ما خرج من الدم، كيف عاد؟ وقم يصرف. وهذا الدم الذي يخرج مرطخ بالولد هذا دم نفاس، يغسل ينظف يعني تجنب المراه. فاذا لم يخرج منها من فرجها دم ماذا؟ لانه ما سيخرج من العمليه، من مخرج العمليه، سيخرج من الفرج، فاذا لم يخرج من النفاس معناه شيء، تقوم يصرف. واذا اخرجت الولد ام نصف ملاصة من دون شيء ما عليه شيء، تقوم الى الصلاه. ها؟ نعم تتسخر تصلي على طول، يعني تتوضا الصلاه. كيف؟ النفاس ماله؟ كثير من النساء. سالي؟ ها؟ ما يخرج منهم دم. سبحان الله، صحيح بعض النساء كذا قد يحصل، ذكرها الفقهاء هذا المسألة موجودة يعني ما هي من فروض فقط، هي موجودة. ليش الماء الذي يخرج يعني قبل الوضع هذا الماء ما يستفيد ما له علاقة، لكن هي مسألة الطهارة وتصفي المرأة نفسها تتوضأ، فهذا ما يؤثر على الصلاة، على الصلاة ولا على الصوم. قد تكون المرأة في أيام رمضان تخرج من هذه المياه قبلها، أو قد تخرج منها هذا الشيء الذي يحصل مع الطلب، هذه أحكام تبني عليها، لا تبقى عليها على الأصل. طيب.